هذا أيها الإخوة هو الشريط الثالث عشر في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة. ما فعل الكفر نشهد، يعني نشهد أنه إلى آخر لحظة من حياته ما علم أنه أسلم. الشهادة للكفر بهذا قريبة، لكن مع هذا نقول الاختيار إيش؟ أن لا تشهد. فإن شهادتك له بالنار إن كان من أهلها لن تعرف، وإن كان من أهلها فلا حاجة لشهادة، هو من أهل النار. في هذا نرى الشهادة بالنار لكافر على قيد الحياة لا يستاهل لا شك، لاحتمال أن يسلم. وكم من كافر أسلم. أما إذا مات على الكفر ولم نعلم أنه قال يوما من الدهر لا إله إلا الله فهذا أيضا لا نشهد له. أما إذا مات على الكفر ولم نعلم أنه قال يوما من الدهر لا إله إلا الله فهذا أيضا لا نشهد له في النار. إيش؟ احتياطا احتياط. ومعلوم أن الحكم الاحتياطي ليس كالحكم المذموم به. نعم. طيب يقول ومن شارع الرشد انتهينا. قال ونؤمن بفتنة القبر وإقرار الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه، نؤمن بها حقا لأن القرآن أشار إليها والنبي صلى الله عليه وسلم بينها بيانا واضحا. وفتنة القبر أن يسأل الإنسان مرة ما دينه من نبي ثلاث، وعليها بنى شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رسالته الصغيرة المباركة وهي إيش؟ ثلاثة رسل. نعم. أو رسول ثلاثة. قال فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم يثبتهم بالقول الثابت وهو قول الحق في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قول يثبت في الحياة، الظاهر أن في الحياة متعلقة بيثبت، يعني الله يثبتهم بالقول الثابت في الحياة، يثبتهم في الحياة. وهذا أحسن أن نقول أنها متعلقة بالثابت، أن نقول متعلقة بيثبت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهذا كان المؤمنون حقا تثبت فالإسلام أعتقد يقول نحوه ايه هل يمكن أن تقول فلان شهيد وإذا قال لك هذا منها الجنة تقول لا؟ إذا قلت لا فقد سنقض، وإن قلت نعم شهدت له في الجنة. أن يكون في الجنة ماشي، إذا شهدت له بعينك. وكما قلت لكم ما لنا يعني هذا حقيقة الشهادة في مثل هذه الأمور إن كان مستحقا لها فهو أهل لها سواء قلت أم لا قلت، وإلا ما قلت حق الله فاعتبر أن نفسه منه. نعم. ارفع صوتك على الجواب على أن بعض المسلمين يقولون بعض الأئمة. طيب هذا سؤال مهم ونتعرض له الآن. بعض العلماء رحمهم الله يقولون إن الأمة إذا اتفقت على الثناء على شخص أنه من أهل الجنة يعني أهل الخير والتقوى والإيمان فلنا أن نشهد له، مثل العلم مثل رب العالمين مثل أهل التوحيد فإنه علمه وغير من العلماء الذين اتفقت الأمة على الثناء عليه قال إنه يجوز أن نشهد له في الجنة. نعم. واستدل لذلك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام حين مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا قال وجبت، وجنازة أخرى أثنوا عليه شرا قال وجب، قالوا يا رسول ما وجبت؟ قال أن الأول فأثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وأما الثاني فأثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وممن ذهب إلى هذا المذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن عامة المؤلفين في العقائد لا يدخلون هذا التعريف وهو الذي اتفقوا اليوم على الثناء عليها والقصد فيه. وانا اقول لكم اكرر اي فائده لشهاده ما اشهد بها وانا بين الاثم والسلام. نعم انا اذا شهدت الان لهذا الذي اتفقوا اليوم على الثناء عليه بين من الجنه فانا الان بين الاثم والسلام. ما هو بين الاثم والغنيمه؟ لو كان بين الاثم والغنيمه لقلنا ننظر ايهما ارشد بين الاثم والسلام. وما اظن ان الانسان سوف يرجح جانب السلام على اكمال الاثم. فنحن نقول هؤلاء الامه يشهد لهم بالخير وانهم يخشى ان يكونوا من اهل الجنه. نعم ولكن شهاده لهم بالجنه لا بد من الجنه لهم لو لم يكونوا من اهلها. وعدم شهادتنا لهم بالجنه لا بد من دخولهم الجنه لو كانوا من اهلها. والسلام اسلم. نعم أظن يا أكثر من حقا إذا أمدت القرائن ويعمل بها. وأما إذا أنت في القرائن أو كانت تخالف الإسلام فلا يعمل بها. لو جاء الإنسان مثلا وقال وقالت النبي صلى الله عليه وسلم هارب سلمت وسلمني وقال يا فلان أنت في أيام كثير يشق عليك قيام صلاة الفجر فلا حرج عليك أن تؤخرها حتى تقوم من المنام. قلنا أجرك حقا هذا حقا نقبل الرؤية. ليش؟ خارج الشرع. لكن الرؤية تؤيد بالقرائن لا خارج الشرع أو أيها الشرع هذه لا تستطيع. ولهذا تعرف عن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وتعرفون قصته أنه كان جهوريا الصوت وهو من خطبات الرسول عليه الصلاة والسلام. كان جهوريا الصوت فلما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون انحبس في بيته وشعرت ما استطاع أن يواجه الله خوفا من أن يكون عمله قد حبط وهو لا شيء. ففقد مولاه عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إنه منذ أنزلت هذه الآية وهو في بيته فأرسل إليه رسولا وقال له بشرى إنك تعيش حميدا وتؤثر شديدا وتدخل الجنة. الخوف من الله هو شر السلام هو شر السلام. من كان لله أعرف كان منه أخوف. بشرى بهذا البشرى عاشر لله عن حميدا وقتل شهيدا في روحة اليمان ونشهد له بالجنة لقد الرسول يدخل وتدخل الجنة. لكنه لما قتل مر به أحد الجنود وكان عليه درعا فسلب درعه ووضعه في قلب الجيش تحت الرمح مدي أحد جاله الرمح اين القدر من القدر وضع الدرع تحت هذا القدر وحوله فرس يهتم الفرس الذي يهتم قالوا والذي يرفع تحت قوائمه. فراه صاحب له في المنام واخبره بالخبر قال انه مر بي اظنه قال فلانا واخذ الدرع ووضعه تحت قوم الانتظار في العسكر وحول الفرع تهتم فإذا رحت فرض إليه ثم أوصاه وصية إلى أبي بكر رضي الله عنه أرسلي. فلما أصبح الرجل أخبر الصائغ خارج المريض بالخبر وذهبوا إلى المكان ووجدوا الزرع تماما تحت بؤمة وحوله فرع تهتم. إذن هل الرؤيا أريدت إيش؟ في القرع فنزلت الوصية نفذها أبو بكر. قال العلماء ولم يعلم أن أحدا أوصى بعد موته ونفذ وصيته إلا ثابت من قيس من سماة الشبهان. فإذا كان بطلع على ذلك كذلك أيضا قال ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين قال ابن الشيخ الإسلام ابن تيمية أشكلت عليه مسائل في الفقه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وسأله عنه فأجاب وأفشاه. وهذه من كرامات الله لابن تيمية رحمه الله. من جمله ما استفته فيه قال انه جعل الى الجنائز يصلي عليه ويشك في اسلام الميت فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم عليك بالشر يا اخي عليك بالشر يعني اللهم ان كان مؤمنا فاغفر له. هذا الذي ذكره الرسول عليه الصلاه والسلام في المنام لولا انه يشهد له ما جاء في كتاب السنه لقلنا لا يؤمن بها. الشاهد لذلك قوله في آية العام والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين وهي تقول ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. فدل ذلك على ان تعليق الدعاء بشرط الاستحقاق جاء يوم تبدون عذاب الدين من انفسكم تقولون عن الله يوم الحق وتنسون عن اياته وتستكبرون. الاحاديث لهذا تفرق معلومه على المؤمن ان يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنه ما جاء به الكتاب والسنه من هذه الامور الجديده وان لا يعارضها بما يشاهد الكتب فان امور الاخره لا تفارق الامور الدنيا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبق ان من عقيده اهل السنه والجماعه الايمان بفتنه القبر وان الفتنه بمعنى الاختبار والامتحان بحيث يسال الانسان عن ربه ودينه ونبيه. وذكرنا الحاشرين من القران والسنه ايضا في ذلك ظاهره. قال ونؤمن بعين الكافر للمؤمنين. هذا من عقيده اهل السنه والجماعه اثبات نعيم القبر ودليله الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون. هذا الذين تتوفاهم الملائكه طيبين اي طيبين في العقيدة طيبين في العمل يقولون متى يقول حال توفيه ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أي في ذلك العلم. فإذا قال قائل يشكل على هذا أن الميت المؤمن يدفن في الأرض فكيف تقول لا تدخل الجنة؟ قلنا لأنه ثبت في الحديث الصحيح أنه يوسع للإنسان الميت في قبره نسأل الله إياه وإياكم منه وأنه يفتح له باب إلى الجنة من صوتها ونعيمها ما تقر به عينه. وقوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ألبى هنا للسببية فإن قلت إنها للسببية فلن وإن قلت إنها للعوض أشكل عليك هذا مع قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله لن يدخل الجنة أحد بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنت إلا أن يتغمد الله بعقله. وهنا في القرآن الكريم آيات متعددة يقول فيما كنتم تعملون. نقول ما أسهل الجمع بين هذا الحديث وبين الآيات الباء في الآيات إيش؟ السببية، يعني بسبب العمل. والباء في الحديث للمعارضة، كما تقول اشتريت منك الثوب بدرهم، فهي للمعارضة. فلا يمكن أحد أن يدخل الجنة عوضا عن عمله، ولكن يدخل الجنة بسبب عمله، والفرق ظاهر. لو أن الله تعالى أراد أن يعوضه، والله لكفرنا خسارة مؤكدة. لو أحصيت ما أنعم الله عليه بنوع من النعم، بنوع واحد من النعم، لكان يستقدر جميع أنواع النفس الذي لا يحب عليه ولا يسعف ولا يكلف، نعمة كبيرة عظيمة لا يعرف قدرها إلا من يضيق النفس. هذه النعمة لو أنها قوبلت في العمل الآن، كم نسبة عملت في الساعة؟ يعني 3 ساعات في المليلة، قد يكون 4، قد يكون 5، قد يستغرق الإنسان وقته كله في طاعة الله، حتى النوم ينام ليستعين به على طاعة الله ويريح جسمه ويعطي نفسه حظها، وبهذا يكون النوم عبادة. يعني حقيقة الموفق يستطيع أن يجعل جميع أوقاته وحركاته وسكناته جميعها عبادة، يستطيع. إن أكل نوى بذلك التنعم بكرم الله وبفضل الله، والله تعالى يسر من عبده إذا أنعم عليه نعمة أن يرى أثره هذا نعمتي عليه، ينوي بأكله وطعامه وشرابه، نعم بأكله وشرابه التقوي على طاعته. صار عبادي ولا لا؟ ينوي بذلك القيام بواجب نفسه، يعني الإنسان يجب عليه أن يراعي نفسه، حتى إنه إذا جاء وخاف الموت بحكم الأكل يجب عليه أن يأكل وجوبا. فيقال لا ما يجب، قال أنا صابنا على الموت إني خالف، ما في، يجب أن تأكل، واضح؟ إذا تأكل لتؤدي النفس حقا. صار أكلك الآن لباس، اللباس تلبس ثوب لستر عورتك ولتنعم به بالوقاية من البرد أو الحر، وجعلكم الله وجعلكم سرابيلا سقيكم الحر وسرابيلا سقيكم بأس إلى آخر. المهم يا إخواني، والله يخوف علينا أشياء كثيرة تضيع علينا، كل بسبب الغفلة عن النية، وإلا فلو استحضرنا النية لكانت كل حركاتنا وسكناتنا عبادة نتاب عليها. أقول لو أن أحدا قابل نعمة الله نوعا واحدا من نعمة الله عليك بعملك الصالح، نستغرق كله. ثم نقول كما قال بعض العلماء، قال إن توفيقك للشكر نعمة يستوجب الشكر، لأن كثيرا من الناس كرم الشكر، فإذا أنعم الله عليك وفقك للشكر نعمة واستعمالها في طاعة مولاك فهذه نعمة تحتاج إلى شكر. وفي رأي يقول الشاعر، إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل عنه. إذن ألدى في قوله بما كنت تعملون للسببية على العوام، ها؟ إيش؟ نريد جماعة؟ أي أنا فاهم، هل نعيد ولا لا؟ طيب نعيد. العرب يقف الشاعر يتلو عليهم 50 بيت ويحفظونه جميعا، ونتحدث عن بيتين. يقول إذا كان شكري نعمة الله، إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر. اكتب ما هي ورقة؟ هذه ورقة علي له في مثلها يجب الشكر. اكتبه واعطني اياه سبحانه الكتاب في عربية ولا ايش؟ ها؟ روسية؟ حط باللغتين عشان نشوف. طيب اسمع، اذا كان شكري نعمه الله نعمه علي له في نفسها يجب الشكر، هذا الشكر الثالث بثا فكيف بلوغ الشكر الا بفضله، فكيف بلوغ الشكر الا بفضله، هذا الشكر. وان طارت الايام وافتقر العمر سب والسب خلاص ان شاء الله، فكيف بلوغ الشكر الا بفضله وان طارت الايام وافتقر العمر. بس انا لا في قواعد ممكن تراجع بارك الله فيك. طيب اذا ننتقل الى الفقره الثانيه، ونؤمن بعذاب القبر للظالمين الكافرين. نؤمن بعذاب القبر للظالمين الكافرين لقوله تعالى ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم. اي ملائكه؟ الملائكه الذين نزلوا لقبر ارواح هؤلاء في غمرات الموت، اي في السكرات التي تغمرهم. يعني لو ترى هؤلاء لرأيت أمرا عجبا. فالجواب لو إيه محذوف ويحذف في مثل هذا ليذهب الذهن كل مذهب في تقرير إذا الظالمون في غمرات الموت. الظالمون هنا المراد بهم الكافرين، المراد بهم الكافرون لقوله تعالى والكافرون هم الظالمون. والملائكة باسطوا أيديهم مادوها أخرجوا أنفسهم. سبحان الله، هذا يدل على أنهم شحنة جدا في نفوسهم ولا يودون أن تخرج نفوسهم، لأنهم والعياذ بالله يبشرون بغضب من الله وعقاب من الله، فتنفر النفس تتفرغ الجسد هربا مما أنذر به، فيقول أخذوا أنفسكم أعطونا إياها. وتصور هذا المشهد وكأن هؤلاء لا يريدون أن يعطوا أنفسهم للملائكة. ثم قال اليوم تجزون عذابه. اليوم هنا أهل للعهد الحضوري، اليوم أي يوم يأتون تأتي الملائكة بقبض أرواحهم تجزون عذاب الهون أي عذاب الثلج بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم على آياته تستكبرون. لسببين، الكذب على الله والاستكبار عن ذلك الله. والب هنا لسببين، هذان دليلان من القرآن على نعيم القبر وعلى عذاب القبر. وهناك أدلة أن السنة فقد تواترت بها تواترا لا نظير له، كل مسلم يقول في كل صلاة أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. إذن فعذاب القبر متواتر تواترا لا نظير له، يعني جميع الأحاديث الواردة في التواتر لا يمكن أن تكون كأحاديث عذاب القبر، لأن عذاب القبر كل الناس يقولونه، يعني يشبه أن يكون تواتر القرآن الذي يقرأه الصغير والكبير. كل إنسان يقول في صلاته أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. يقول والأحاديث في هذا كثيرة معلومة. قال أن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من هذه الأمور الغيبية حتى يكون من المؤمنين حقا. من المؤمنون؟ الذين يؤمنون بالغيب وأن لا يعارضها بما يشاهد في الدنيا. يعني بعض الناس والعياذ بالله أنكر عذاب القبر وأنكر فتنة القبر وقال كيف يكون هذا، نحن نحفر القبر ثاني يوم أو أول يوم نجد أن القبر هو لم يوسع وليس به آثار عذاب، ونجد أن البدن كذلك لم يتغير، وكيف يقعد الإنسان في قبره وهو قد وضع عليه اللبن وما أشبه ذلك من الأمور. يقيسون أمور الدنيا بأمور الآخرة بأمور الدنيا. هؤلاء ليسوا مؤمنين، هؤلاء لا يؤمنون إلا بما يشاهدون، فليسوا مؤمنين بالغيب. المؤمن بالغيب نقول فيما أخبر الله به ورسوله حقا حقا حقا هذا المؤمن. لكن هؤلاء والعياذ بالله قوم مرشدون لا يؤمنون إلا بما شهد. فنقول نحن لا نعارض هذا بما شهد لأن أمور الآخرة من أمور لا تقارن بأمور الدنيا لظهور الظاهر والفرق ظاهر. على أن نقول لهؤلاء أليس الواحد منكم في منام يرى بالرؤية أنه قد زار أصدقاء وأنه قد وصل البلد الفلاني وأنه جلس وأنه قام وهو على فراش لم يتغير حتى لحاقه لم يسقط عن بعد ومع ذلك يرى أشياء كثيرة مع أن تعلق البدن أبوك البدن في المنام أقوى من تعلق الروح بالبدن بعد الموت. فإذا كان هذا الروح في حال الوفاة الصغرى فما بالك بالحياة الكبرى قصد جنيته الكبرى. فالمهم يا أخواني أنه يجب علينا لما يتعلق بأمر الآخرة أن نؤمن ونسلم ولا نقول كيف ونعم. يوم القيامة الناس يصعد الواحد ترى المؤمنين يفعلونه بين أيديهم وبعينهم والكافرون في ظلم ليس عندهم والمقام واحد والزمن واحد لكن أمور الآخرة لا تقاس أبدا بأمور الدنيا. ولهذا قال لظهور الفرق الكبير بينهم والله المستعان. وهذا هو الفرق بين المؤمن حقا والمنكر والمتردد المؤمن يقول سمعنا وصدقنا وآمنا وهذا الحق ولا إشكال فيه والملحد يتردد أو ينكر. انتهى الوقت. فصل. ونؤمن بالقدر خيره وشره وهو تقدير الله تعالى للكائنات حتى ما سبق به علمه واقتضته حكمته. نؤمن بالقدر خيره وشره كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث جبريل الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهذه الخمسة والحمد لله كلها تكلمنا عليها كلها سبق. بقي الثالث وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر واجب لأنه من الإيمان بالله وقوله خيره وشره. القدر هو تقدير الله سبحانه وتعالى للكائنات حسب ما تقتضيه حكمته ويقتضيه علمه. فالمقدر للخير هو الله والمقدر للشر هو الله. انتبه. كل ما في الكون من خير وشر ونعم وبلاء وفقر وغنى وعز وذل وكفر وإيمان كله من الله سبحانه وتعالى. ما في شيء خرج عن ملكه لكن يبقى النظر كيف يكون الشر من الله. نقول نعم يكون الشر من الله لكنه ليس الى الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الفتاح والشر ليس اليه. وانتبه للفرق الدقيق بين قولك الشر من الله والشر ليس الى الله. الشر من الله يعني ان هذه الشرور التي اتى الله عز وجل شرور خلقها من الله. الحريق الذي يصرف اموالا وانفسا شر خلقه الله. العواصف المدمره خلقها الله. الفيضانات المغرقه خلقها الله. الاوبئه المهلكه خلقها الله وكلها شر. المعاصي والكفر والالحاد والتطاحن بين المؤمنين والكفار شر لكن خلقه من الله. طيب إذن كل شيء من الله لكن الشر ليس إليه. بمعنى أن هذا الشر الكائن في المخلوق ليس شرا بالنسبة لفعل الله ليس شرا بالنسبة لفعل الله. ليش؟ لأن الله تعالى لا يقدره إلا بحكمة. فإذا كان تقديره لحكمة كان خيرا بالنسبة للغاية الحميدة. واضح أخوان؟ واضح. الإنسان قد يصاب بمرض يتأذى ويحق عليه، لكن هذا المرض ربما يكون سببا في استقامته. أليس كذلك؟ كثير من الناس استقاموا حين ابتلوا ببلاء. حدثني رجل أنه كان من أشد الناس حالا، لا يصلي ولا يتحاشى عن زنا ولا عن مخدرات ولا عن خمور، سبحان الله، فاسق بمعنى الكلمة. فمات أبوه، مات أبوه الذي كان عاجزا عن تربيته، مات أبوه يقول سبحان الله لما مات أبي عرفت المصيبة. آمن آمن، سبحان الله العظيم، آمن لأن يعني عرف الله عز وجل، آمن واستقام وصار الآن حدثني من المعتزلين الذين نشهد لهم. إذن هذه المصيبة التي حصلت بفضل أبيه صارت إيش؟ صارت خيرا له، صارت خيرا له. كذلك الإنسان يصاب بالمرض بعد الصحة، لا يمكن أن يعرف قدر الصحة تماما حتى يصاب بالمرض أبدا. أنت الآن والحمد لله تتنفس بسهولة، تتكلم بسهولة، تقضي حاجتك بسهولة، لكن لو وصلت بعائق في ضيق نفس عرفت قدر نعمة الله عليك بالنفس أو لا؟ نعم. لو وصلت بحرس البول عرفت قدر نعمة الله عليك بسهولة في إخراجه. لو وصلت بثلث البول عرفت الحد إيه؟ عرفت نعمة الله عليك بالقدرة على الحد. إذن الشرور التي تكون في مخولة الله ليست شرا بالنسبة لفعل الله، بالنسبة لفعل الله، فعل الله كله خير والشر بالمخولات. انتبه للفرق الدقيق حتى لا يشكل عليك قول الرسول تؤمن بالقدر خير وشر. إذا تؤمن بالقدر أي تؤمن بالمقدور خير وشر. أما القدر الذي هو تقدير الله عز وجل فوالله إنه كله خير، كله خير. طيب وجود الشيطان خير؟ عجيب. خير؟ نعم. لولا وجود الشيطان ما عرفنا قدر الطاعة، لأن الذي يجاهدنا على الطاعة هو الشيطان، والذي يوسوس لنا بالمعاصي هو الشيطان، ولا نعرف قدر النعمة اللي بذلك. لولا الشيطان ما نحن مكة ولم يستقم الجهاد ولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا مجرد الأفاعي السباع وجودها خير ولا لا؟ لكنها هي شر، لكن وجودها لتعرف ذلك قدر نعمة الله عليه. الأفعى ما هي بالنسبة للبعيد؟ الأفعى والبعيد إيش النسبة بينهما؟ الأفعى كذيل البعيد، كذيل البعيد. وما ذلك الأفعى لو تمسكت لأهلك البعير تأتي إليك المقادة بكل سهولة، الصغير الصغير الذي أقل من ساق البعير يقودها بكل سهولة، يفرقها ويحمل عليها ويركبها وهي تتجرب، تكون تتجرب تعرف الطعام، تعرف الطعام ما على فارس أبدا. لهذا تعرف قدرة الله عز وجل ورحمته وحكمته وأشياء فيها يقول شرقا. لكن المهم أن نؤمن بأن كل ما وقع في السماوات أو في الأرض فإنه بتقدير الله عز وجل من خير أو شر. تؤمن بالقدر خير وشر. المعاصي بتقدير الله. أفهمتم؟ العجب أن المعتزلة الذين ينزهون الله عز وجل يقولون المعاصي من فعل العبد وليست من الله. وقال قائلهم مرة سبحان من تنزه عن الفحشاء، سبحان من تنزه عن الفحشاء.

لأن الذي قدره أو شرعه هو الله عز وجل وهو أحكم من الحاكمين. فلا يمكن أن يوجد شيء من الكائنات أو شيء من المشروعات إلا وهو على وفق الحكمة. ولذلك يجب أن نسلم للشرع ونستسلم للقدر. ولو لم يفعل ذلك ما رضينا بالله ربا. الذي يرضى بالله ربا هو الذي يسلم لشرعه ويستسلم لقدره ويقول لا شك أن هذا لحكمة عظيمة إما أن أعلمها الآن وإما أن أعلمها بعدها. ولهذا نضرب لكم مثلا طريق. الإنسان يريد شيئا من الأشياء أحيانا ثم يجد مواد تمنعه من فعله أو طريقات تقتضي أن يفعل غيره فتجده يندم ويتكبر. وإذا بالأمر يكون أخيرا في مقدار الله يعلم أنه لو فعل الأمر على مقداره هو سوف ينحسف عليه، لكن الله قدر الأمر على خلاف ما يريد لحكمة وهي من مصلحة الأرض. ولا أبي هذا أو ذلك في يومياتكم أو في شهوركم أو في سنواتكم أو في أعمالكم أو لم يقع منكم شيء من ذلك. واقع واقع أنا أحدث عن نفسي أحيانا أريد شيئا وأصر عليه وإذا لم يتيسر لي ندمت ثم إذا بالأمر تكون خيرة فيما لم أريد بل فيما جرى. إنسان مثلا نقل في وظيفة من بلد إلى آخر تجد السجدة وكيف أظهر عن أصحابي الذين كنت معهم إلى أن هم يقدر له في هذا البلد. إنسان مثلا نقل في وظيفة من بلد إلى آخر تجد السجدة وكيف أظهر عن أصحابي الذين كنت معهم إلى بلد لا أعرفه ثم يقدر له في هذا البلد أن يكسب علما وصلاحا وتعليما وإرشادا لم يكن يكسبها من قبل أو يكتسب مالا وغنى لم يكن مهيئا له. إذا الخير بإيش؟ فيما وقع لا بما قدره هو. فلذلك يجب علينا أيها الإخوة يجب علينا أن نعتقد مقتضى قوله تعالى إن الله كان عليما حكيما وأن الحكمة في كل ما قدر الله وكل ما شرعه الله. وأن تسر مع القدر حيث صار تجد في الرأس تجد الطمأنينة والاستراحة التامة. سر مع القدر إن شاء لكن كل معصية لا يقدر بها. يقول وللقدر أربع مرات: المرتبة الأولى العلم، لأن مرتبة العلم لله فنؤمن لأن الله تعالى بكل شيء عليم، علم ما كان وما يكون وكيف يكون في علمه الأزلي الأزلي. علمه الأزلي يعني أنه ليس بحاجة أزلي. الأبدي يعني أنه ليس بمنقطع. علم ما من سوى الله إيه؟ ليس أبديا ولا أزليا لأنه يعرف يعني لأنه يسبقه جهل ويلحقه نسيان. كلنا أخرجنا الله من بطون أمهاتنا إيه؟ لا نعلم شيئا حتى الطفل لا يعرف أمه إلا بعد موته لا نعلم شيئا. ثم جعل الله لنا السمع والأبصار والأفئدة فبالسمع والبصر ندرك المعلومات وبالأفئدة نعقلها. طيب هل ننسى؟ نعم يبدو على الإنسان، لكن رب عز وجل علمه أزلي أي ليس بحاجة، أبدي أي ليس بزائد. طيب نؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم بعلمه الأزلي فلا يتجدد له علم بعد جهل ولا يحقه نسيان بعد علم. قال موسى عليه الصلاة والسلام حين سأله فرعون ما بال القرون الأولى يعني ما شأنها أخبرنا عنها. قال له موسى علمها عند من؟ عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هذا واحد يجب أن تعلم بأن الله تعالى في كل شيء عالم حتى بأفعاله، حتى أفعاله الله عالم بها. المثل الثاني الكتابة، فنؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. اللوح المحفوظ يعني المحفوظ عن الأيدي، المحفوظ عن الصغير، كتاب لوح لا ينهار أحد، لوح لا يتغير ما فيه. هذا اللوح من خشب عجيب، طيب من حديد، من ذهب، من فضة، من نور، الله أعلم، الله أعلم. نؤمن بأنه لوح محفوظ كتب الله فيه مقادير الخلق ما هو كان إلى يوم القيامة. أتدرون كيفية الكتابة؟ خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال القلم يا ربي ماذا أفعل؟ سمع أو لم يسمع؟ أطاع أو لم يطع؟ أطاع، لكن الأمر مجمل لم يبين فيه المكتوب. قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب بأمر الله ما هو كائن إلى يوم القيامة. انظر فروع الكائنات لله، يا ابن آدم ما تقطع إلا الحق، القلم كما نعلم منه جمال، فقد أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة بعلم الله عز وجل. كل ما كان أو يكون في الدنيا أو للإنسان أو لأي أحد مفهوم في الدوح المحفوظ. قال الحديث فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. نؤمن بها. إذن علم كان كتاب الدليل. قال الله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك أي المعلوم في كتاب، هل الكتاب الثانية ويعلم هو هي الأولى، إن ذلك على الله يكفي، يعني إن علم ذلك بل إن كتاب ذلك على الله يسير. هل احتاج الله عز وجل إلى جوار وإلى نداء وما أشبه ذلك؟ لا، كلمة واحدة اكتب ما هو كائن. وهل هذا صعب؟ أجيبوا جماعة، إن ذلك على الله يسير. جينا بارك الله فيك، هذه الآية تضمنت الدليل للمرتبة. هم يا عقيم ألم تعلم. طيب المرتبة الثالثة، طيب ألم تعلم، كلنا يعلم أن الإسلام هنا للتقرير، للتقرير، مثل ألم نشرح لك صدرك، ألم يكن نطفة من منينا، وأنت هذا كثير. المرتبة الثالثة المشيئة، مشيئة من؟ مشيئة الله. فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض، ولا يكون شيء إلا بمشيئته، لقول المسلمين جميعا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كل المسلمين يقول هذا، كل المسلمين يقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذن فالكائنات كلها بمشيئة الله. طيب سر العقل بمشيئة الله، المطر بمشيئة الله، خلق الإنسان بمشيئة الله، فكل شيء بمشيئة الله، سواء كان من الآلهة التي لا يفعلها إلا الله أو من أفعال العباد، كل ذلك بمشيئة الله. المرتبة الرابعة الخلق، يعني أن الله خلق كل شيء، فنؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. خالق كل شيء، كل شيء مخلوق لله، الأرض، الإنسان مخلوق لله، عمله مخلوق لله، حتى حركة مخلوقة لله. إلا الله خلق الآدم وقال تسول جميل، نعم الأول، كل حركة فهي خلق لله عز وجل، كل سكون فهو خلق لله، نعم. خالق كل شيء. العجب أن الجهمية استدلوا بالآية الكريمة على أن القرآن مخلوق، وهذا استدلال باطل، لأن المخلوق منفصل بائن عن الخالق، إذ أن المخلوق يستلزم ثلاثة أشياء: خالق وخلق ومخلوق. فالمخلوق إذا ليس من صفات الخالق، أليس كذلك؟ ما الذي من صفات الخالق؟ الخلق، فهو بائن منفصل عنه. فهل الكلام هذا القرآن شيء بائن منفصل، يعني محسوس ينظر بالعين، أو هو كلام من صفات المتكلم؟ الثاني، إذا كيف تقولون إن الله خالق الخلق؟ لم يمكن أبدا، بل القرآن وصف، لأنه كلام، ووصف الإنسان ليس من مفعولاته. طيب، أعطيتك تمر أكلت، هل فعلك هو التمرة؟ أو التمرة مأكولة والأكل غير مأكول؟ الثاني. طيب، وهل أنت الأكل؟ أنت آكل، ومضغك أكل، والمنظور مأكول. إذن يجب أن الإنسان يفرق بين المفعول البائن وبين الفعل الذي هو أصل الفاعل. فالقرآن كلام الله، والآية لا تدل عليه، لأنه قال الله خالق كل شيء، فيلزم أن يكون المخلوق بائنا منفصلا عن الخالق. قال: وهو على كل شيء وكيل، أي حفيظ، له مقاليد السماوات والأرض. المقاليد المفاتيح، يعني أن مفاتيح الأمور كلها في يد الله عز وجل. وهذه المراتب الأربع شاملة لما يكون من الله تعالى نفسه، ولما يكون من العباد، فكل ما يقوم به العباد من أقوال أو أفعال أو شروط فهي معلومة لله، مكتوبة عنده، والله تعالى قد شاءها وخلقها. كل ما يقوم به العباد من أقوال، التسبيح والتكبير والتهليل وقراءة القرآن، أو أفعال كالصلاة، الركوع والسجود والقيام والقعود، أو شروط كترك الزنا، ترك الخمر، ترك الربا وما أشبه ذلك. فإذا قال القائل: هل الترك فعل؟ قلنا: نعم، لأن الترك كف النفس عن الفعل، فلكونه كفا صار فعلا، إذا هو مخلوق الله عز وجل، هو مخلوق الله، ففعله مخلوق وتركه مخلوق. قال: فهي معلومة لله، مكتوبة عنده، والله تعالى أشاءها وخلقها. نحن الحمد لله نؤمن بذلك، خلافا للذين قالوا إن أفعال العبد يستقل بها العبد مشيئة وخلقا، ولا مشيئة لله في أفعال العباد، ولا خلق لله في أفعال العباد. من هؤلاء؟ القدرية. القدرية الذين هم المعتزلة يقولون بهذا. والغريب أن القدرية إخوان للجهمية وأعداء للجهمية، أحيانا يكونون إخوانا وأحيانا يكونون أعداء. هم إخوان في باب الصفات، في باب الصفات إخوان، كلهم يقولون إن الله معطل عن الصفات. في باب القدر أعداء. الجبرية يقولون إن هذا كله فعل الله عز وجل، والعبد ما له فعل، وإنما تنسب الأفعال إليه مجازا، كما ينسب الإحراق إلى النار، فالنار لا تخرج نفسها، بمعنى أنها لا تشاور إحراق، كذلك العبد يجعلون فعل العبد كإحراق النار تماما بدون إرادة من العبد. وهؤلاء الجهمية، وهم الجهمية، وهم على طرف نقيض مع المعتزلة عن المعتزلة الجبرية عن المعتزلة. المعتزلة يقولون الإنسان مستقل مستقل عنه وربما نشير إليه إن شاء الله بعد. قال قد شاءها وخلقها الجليل لمن شاء منكم أن يستقيم. فأضاف المشيئة للعبد والفعل للعبد. أين إضافة المشيئة للعبد لمن شاء منكم؟ وأين إضافة للعبد أن يستقيم؟ قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لا يمكن أن نشاء الاستقامة أو الانحراف إلى الله إلا بمشيئة الله عز وجل. لو أراد الإنسان أن يستقيم وأراد الله تعالى أن يضل ماذا يفعل؟ لا يستطيع. لو أراد أن يضل وأراد الله تعالى أن يستقيم الاستقامة ولم يضل. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه الآية استدل بها الجبرية لأنه قال الإنسان ما يشاء إلا أن يشاء الله، وهي بحقيقة حجة عليه لأن الجبرية ينكرون مشيئة الله والآية تثبت ذلك. وقال تعالى ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعده من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلطوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يشاء. وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون. من قائل من الذي نقل الله عن هذا القول؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لقومه أتعبدون ما تشركون والله خلقكم وما تعملون. ثلاث صريحة في أن الله خلق الإنسان، وصريحة في أن الله خلق عمله. هذا إذا جعلنا ما مصدرية. طيب الآية خلقكم وما تعملون، نقول خلقكم وخلق أعمالكم بناء على إيه؟ على أن ما مصدرية أي خلقكم وعمل، وهي على كونها مصدرية واضحة أن الله خلق عمل العبد، لكن في احتمال أن تكون ما اسما موصولا أي خلقكم وخلق الذي تعملونه أي خلق مفعوله. وقد في إذا جاء الاحتمال زال الاستدلال على الاحتمال لا الاستدلال. فنقول حتى على القول بأن ما مصدر بأن ما اسم موصول أي خلق الذي تعملون يدل على أن عمل العبد مفعول، لأنه إذا كان مفعوله مخلوقا ففعله من باب أولى في الواقع، إذ أن المخلوق ناتج عن مخلوق. فيكون هذا دليل على أن عمل العبد مخلوق من الوجهين، وفيه رسم على القدرية ونعم. ولكن ذلك أي مع هذا الإيمان بالمراتب الأربع، والمراتب الأربع هي الرأس ثم مراتب القدر الأربع وهي نعم. والثاني لا غد نعم من بعض شيء حتى هذا رأس ولا نريد أن تقف من أول شيء إلى آخر شيء. ما رأيك لو طلبنا منك أن تقوم وتتوضأ أو على الأقصى توضأ ممكن؟ نعم كان تنشر من يقولها مرتبة؟ نعم نعم العلم والكتابة والمشيئة والقدر. جمعت هذه الأربع في بيت: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. وإذا الثانية: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. وللمرة الثالثة وهو بيت واحد: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. من حضره؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. أنا لا أسمح للذي حضره أولا أن يقول حمد الله. من الذي حضره ألا؟ لا شك، اللهم كما الحظ مضر. صحيح؟ تقرأ علم كتابة خطأ. وخلقه وهو إيجاد وتكوين. طيب حدث أولا أولا من اليوم حدثت قبل ما حدث. يلا خبر صح؟ ها هو أنت حديث واحد لكنه بين ثلاث مرات. قال: ولكننا مع ذلك، أي مع إيماننا بهذه المراتب الأربع، ولكننا مع ذلك نؤمن بأن الله تعالى جعل العبد اختيارا وقدرة بهما يكون السبب. انتهى الوقت. نعم جل قبل. نعم شفارك مثلا أسأل عليك عمل الأسباب وحث عليها الشرح والتسليم قدر ليسمى إذا ذهب إلى حاجة لأعماله مثلا أو يحصلها ثم تحصل ومطلوب بأمن الأسباب والمجاهد فطالب يدعو ثم رشد لا أسباب يعني خلاص قدر الله قدر عليك أو مثل إنسان صار بالسيارة. الله قد عليك بصوب الحال. نعم. لكن المستقبل ما لدي. ولهذا نحن لا نعلم أبدا أن الله قدر الشيء إلا بعد أن يقف. لكن إذا وقع ما نقول الله نحن استقبلنا به. نقول نزل أن الله شاءه من قبل. هذا يحصل الإنسان في مجلس يومي يحتاج إلى طبيب. نعم. ثم ما جاء طيب. طيب. يعني يظل يحاول أن يقول الله قدر. لا يظل يحاول الأسباب من القدر. ولهذا لما جاء عبد الله بن رواحة إلى أمير المؤمنين أنا أبو عبيدة أمير بن الجراح في مسألة الطاعون وأظنه معروفة لكم معروفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رحل من المدينة إلى الشام وفي أثناء الطريق جاءه الخبر بأن الشام قد وقع فيه الطاعون والطاعون وباء معجل مهلك فتوقف وشرش الصحابة وجاء بهم أفراد من النوم جاء بهم جميعا شاورهم استقر الرأي على أن يرجو وأن لا يلقوا بأيديهم للسهم فجاء أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح. ولما عمر عند استشهاده لو كان أبو عبيدة حيا لجعلته خليفة لأن الرسول قال إنه أمين هذه الأمة. جاء إلى عمر قال يا أمير المؤمنين كيف مرجع أفرار من قدر الله؟ قال نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. ففعل الأسباب من قدر الله وترك الأمل من قدر الله وعدم تأثير الأسباب من قدر الله كل شيء من قدر الله. ثم ضرب له مثلا قال رأيت لو كان لك إبل وكان هناك وادي له شعبتان، شعبة مقصدة طيبة، أفرآه في المقصدة الطيبة أو في المقصدة؟ قالت المقصدة، قال سرعها بقدر الله أو ضعي قدر الله؟ قال بقدر الله. قال نحن الآن نعد عن الشيء عن هذه البلاد التي فيها الوباء إلى بلاد ثانية بقدر الله. أنه إذا وقع ما تقرأ قل قدر الله ما شاء فعل. أن تقرأ الحديث المؤمن القوي خير وأحب ظن من الضعيف وفي كل خير. احرص على ما يقرأ واسع عند الله ولا تعجل. كلمة ولا تعجل هذه سد لباب الذي قلت تكرر إلى القدير ولم يجد. لا تعجل ما دام في الأمر حيلة افعل. وإن أصابك الشيء يعني بعد فعل الأسباب فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله ما شاء. الأشياء المقدورة يا جماعة إذا كنت أجيب على سؤال لا أحد يفكر السؤال عنك لأن السؤال الفائدة ربما تكون الفائدة في جواب السائل أكبر من الفائدة التي يريد أن يفعلها. أقول أما الأمور الواقعة خاصة تكون في محاولتك أنت وتعقل عنها، وخاصة تكون من الله مباشرة كالمرض والحادث وما أشبه ذلك، كلها يجب عليك أن تستسلم لا الشيء الذي فعلت أسبابه ولم تنجح ولا الشيء الذي ليس لك فيه قدرة ولا خيرة ووقع عليه. نعم ترى عشر دقائق هذا عشر إذا نعم حددا مذهب الأشاعرة في باب القدر يشبه مذهب الجبرية بل هو في الحقيقة مذهب لا يبنى سواه الإنسان. يقول الله خلق الفعل وفعل العبد كسب سبحان الله ما هذا، لكنهم تناقضوا مثل ما تناقضوا في الكلام وهو أعظم هذا. قال إن الله يتكلم لكن كلامه في نفسه وما سمعه جبريل فهو مخلوق. من تفهم من تفهم لأن حسهم يقولون ولا يفهمون. ولهذا يقول شاب الأشياء ما لها أصل أو ما لها معنى هي من جملة الكسب عند الأشياء. نعم نعم هو من أنكر علم وكتابه في الشيء والصدق، لكن لا بد أن المعتزلة متأخروهم هانوا قليلا هذا المكان ها والمجد لا بأس طبعا في المكان. يقول شيخ الإسلام إن غلاة القدرية قديما كانوا ينكرون العلم والإسلام وينكروه اليوم قليلا هذا في زمن شيخ الإسلام الجميل صاروا ينكرون المشيئة والقدر لكن يقول إن الله عالم بذلك. والحقيقة أنهم إذا قالوا إن الله عالم بذلك فإنهم مقصومون. ولهذا قال الشافعي رحمه الله قال ناظروهم بالعلم إن أنكروه كفروا وإن أقروا به كفروا. وهذه كلمة حقيقة القدرية المتأخرون يقولون إن الله عالم كافر لكن لا شاء ولا عرف. نقول كما قال الشافعي هل تقولون بأن الله عالم؟ إذا قال نعم. هل تقولون بأن الله كتب كل شيء؟ قال نعم. هل تقولون بأن ذلك بمشيئته؟ قال لا. نقول أنتم على أنفسكم ما دمتم أقررتم بأن الله عالم بهذه الأشياء عالم بكل شيء شائدة بكل شيء فهل وقع ما وقع من العبد على وفق معلومه أو على خلاف معلومه؟ إن قالوا على وفق معلومه ثم هذا الذي نريد وصدق، وإن قالوا على خلافه فكان لازم هذا أن الأشياء تقع على خلاف معلوم الله فيكون الله جاهل. واضح؟ نعم. كثير من الأشياء أدخلها المتكلمون في العقائد وهي لا حاجة لها، لا حاجة لها. صاروا في أشياء كثيرة، منها ما ذكر، هل العرش أول أو القلم أول؟ نعم. والصحيح ما ذكره ابن القيم رحمه الله في النورية حيث قال: فالناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمداني، والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، وهذا الحق. العرش أول المخلوقات التي نعلمها، القلم إن أول ما خلق له القلم قال له اكتب، المعنى أن الله من حين خلقه أمره بالكتابة، لم يخلق قلما دون أن يكتب، ولكنه خلق القلم ثم أمره بالكتابة. عرفت؟ نعم. أي المشيئة نوعا مشيئة سابقة، وهذه تابعة للعلم، ومشيئة لا مقارنة للفعل، وهذه مقارنة للفعل. يعني قد شاء الله مثلا أن يفعل الأب كذا وكذا في يوم كذا وكذا في ساعة كذا وكذا في بلد كذا وكذا، هذا شاءه من قبل وهو كائن في ظل هذا الوجه، لكن المشيئة الحادثة التي فيها يكون الفعل هذه متأخرة عن الشاء. نحن بعد معين بعد نعم ايه الأقدار. نعم ايه الأقدار المؤذية للعبد كفر بها السيئة على كل حال، لأنها نوع من العقوبة، نوع من العقوبة. وقد قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإن احتسب الإنسان الأجر على الله وصبر أثيب، ولهذا الثواب مقرون بالصبر عليه والتكبير بمجرد الإفراد. فهمت الآن؟ فإذا صبر واحتسب الأجر يرفع الله له بها الدرجة. نعم. المعنى وخلق الذي تعملون يعني عن هذه الأصنام، فيقيم الحج عليه بأنها مخلوقة، والمخلوق لا يمكن أن يكون معبودا. صحيح صحيح، يعني ما كان وما يقول لو كان كيف كان يقول، لكن فيها كثير شوي. لكنها لا تعارض أصلا، لأن الإنسان إذا علم عموميته إلى أرض الخير وفقه له، وفقه له. والدليل قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فإذا أزاغ الله قلوبهم لم يريدوا الخير. نعم. لا أنت من الجانب العيسى. طيب. الله جل وعلا كتب ما هو خير من الأديان، ونسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأراضي، بلغ منزل حتى سمع فيه طريقة الأخلاق. نعم. فيها أكتاب يومية، كل يوم هو في شهر، هذه أكتاب يومية، وأنت تعرف اسمك؟ يا مدرس. تعرف الآن لو دولة صغيرة ما لها يوميات؟ ولا عموميات، طيب كيف على الخلق في السماء والأرض والمخلوقات هي هذه فقط آدم وجن وسباع وحشرات؟ سبحان الله، يعني لا تستطيع إحصاء الأجناس فضلا عن الأنواع فضلا عن الأرواح. يعني كتابة عمومية أو مجملة يعني. الله أعلم، كتب ما هو كائن إلى المحيا، كتب ما هو كائن إلى المحيا، لكن ما في له محفوظ لا يترجم، ما في أيدي الملائكة أو ما له أسباب معينة قد يتغير. هل يمكن أن نقول في قصة قوله تعالى يريد الله ما يشاء ويثبت؟ يمكن. إن الحسنات إذا أطلق أحدهم شمل الأرض، وإذا قلنا جميعا صار القضاء ما يقيم هناك على الأبد، والتقدير ما يقدره في الحاضر. الآن فيه وسائل، إذا انقطع السبل بالكلية فليسبل أقرب السبل ولا الدعاء. الدعاء اللي يعتمد على الدعاء المعنى بدون الأسباب هذا إذا انقطع الأسباب، والله تعالى قد يصل بما شاء عن طريق الملائكة أو غيره، لكن ما دام العبد يمكنه أن يفعل الأسباب فهو مأمور بها. عندنا الفراغ الإيمان بالقدر ومراتبه وهي أربع، الأول الأولى لا تنظر إلى لا أحمد الأولى العلم، والثانية لا الكتاب، والثالثة المشيئة، والرابعة الخلق، وذكرنا دليل كل واحد. ونحن بدأنا بالعلم لأنه هو السابق، فإن الله لم يزل ولا يزال عليم، ثم بالكتاب لأنها بعده، ثم بالمشيئة لأنها بعد ذلك. ولكن لاحظ أن المشيئة فيها شيء مقارن وفيها شيء سابق، مشيئة الله للأشياء فيها شيء مقارن وفيها شيء سابق. الشيء السابق هو أن الله عز وجل بعلمه القديم شاء كل ما أراد أن يفعله من أصل، لكن المشيئة المقارنة هي مرادنا هنا. متى تكون المشيئة المقارنة؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، تكون عند الفعل، هذه المشيئة المقارنة. بعد المشيئة أن يكون الخلق، ولهذا يجد الطالب إذا أراد أن يذكر المراتب أن يذكرها إيه؟ مرتبة. وقد ذكرت في بيت أنشدتكموه في الأمر، ما شاء الله وقليل. نعم علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاب وتكوين. طيب لما ذكرنا هذا قد يفهم الإنسان من ذلك ما فهمته الجهمية من أن الإنسان مجبر على عمله موافقة للقدر المكتوب، فنقول ونؤمن ولكننا مع ذلك نؤمن مع ذلك أي مع إثباتنا المراتب الأربع نؤمن، لأن الله تعالى جعل للعبد اختيارا وقدرة اختيارا وقدرة بهما يكون الزمن اختيار وقدرة بهما البل السببية بهما يكون الزمن. فلولا اختيار العبد الشيء ما حصل الزمن ولولا قدرته ما حصل الزمن. أرأيت لو أنك تريد أن تكتب رسالة هل تكتبها بلا إرادة؟ لا، متى أردت تبدأ. لو كنت لا تستطيع الكتابة إما لجهلك بها أو عجزك عنها هل تكتب؟ لا. إذن فعل كل إنسان مقرون بإرادة وقدرة بإرادة وقدرة. لولا الإرادة لم نفعل ولولا القدرة لم نقع منه الفعل. ولهذا قال والدليل على أن فعل العبد باختياره وقدرته أمور. الأول قوله تعالى دافعوا حرثكم الناشئ نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم الناشئ. إيه هذا فعل ولا قدرة فعل؟ شئتم فعل كذا لا إرادة ومشيئة. فأثبت للعبد فعلا وأثبت له مشيئة. والمعنى إيتوا النساء في قبولهن من أي جهة شئت. وقول ولو أرادوا الخروج فأعدوا له ردة. أرادوا الخروج فأعد عندنا إرادة وعندنا إعداد. فالإرادة هي المشيئة والإعداد والفعل. ولهذا قال فأثبت للعبد إتيانا بمشيئته في أي آيتين؟ الأولى. وإعدادا بإرادته في قوله أراد الخروج فأعدوا له رد. والآيات في هذا كثيرة. والعقل والحس يوافق ذلك أو لا؟ يوافق ذلك. كل الناس يعرفون أن فعل العالم في إرادتهم وقدرتهم. هذا دليل من الأخر. الثاني توجيه الأمر والنهي إلى العقل. توجيه الأمر والنهي إلى العقل. أقيموا الصلاة لا تقربوا موجه لمن؟ للعقل. ولو لم يكن له اختيار وقدرة لكان توجيه ذلك إليه من التكليف بما لا يطاق. وهو أمر تأباه حكمة الله تعالى ورحمته وخبر الصادق بقوله ذلك لك الله نفسه إلى ربه. لو وجه الأمر إلى من لا إرادة له لكان هذا تكليفا بما لا يطاق. ولو وجه الأمر لمن يعجز عنه لكان تكليفا بما لا يطاق. وهذا يقول تأباه حكمة الله تعالى لأن الله أحكم من أن يأمر العبد بما لا يمكن أن يفعله. إذ أن أمر العبد بما لا يمكن أن يفعله يعتبر سفها. لو وجهت إلى امرأة عظيمة صحيح كالبلد قلت الله احمل الصندوق وعاء الدراهم الثقيل يسمون صندوق إيش؟ الصندوق إيش؟ السجود. عجوز الله ما تقول وانا كابها تقولوا احمل صندوق التجوري مش وعد هذا حكمة ولا سفة لا شك. فلولا أن الإنسان يعمل في اختياره وإرادته لكان توجيه الأمر إليه سفة تعباه الحكمة. طيب أيضا تعباه الرحمة لأن الله أرحم بعبده أن يكلفه ما لا يمكن. ثالثا يأباه خبره الصادق. خبر من؟ الله في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انتبهوا لهذا الوجه فإنه وجه جيد جدا. لو لم يقل للعبد إرادة واختيار لكان توجيه الأمر إليه تكليفا بما لا يقال. وهو أمر أيضا تعباه الحكمة إذ أن أمر من لا يستطيع أن يفعل سفه. أليس كذلك؟ أنت الآن لو قلت لامرأة عجوز كبيرة في السن تحمل صندوق سجوري، قال إيش هذا؟ شنو هذا؟ جنوب. نعم. ولو قلت لواحد في السوق يمشي يلا شوف الكتيبة الفلانية مرهم أن يفعلوا كذا وكذا، قال وآمن مثله، إيش يقول هذا؟ شو فاهمين هذا؟ إنسان في السوق، واجه إنسان في السوق، لا شوف الكتيبة الفلانية يلا مرها أن تذهب إلى الجهة الثانية، إيش يقول هذا؟ سفه. هذا سفه، لأن هذا لا يمكن. فحكمة الله تعالى أن يكلف من لا يستطيع أن يريد ولا يفعل، تعالى أن يأمر به. كذلك رحمته أرحم الراحمين، لا يمكن أن يلزم عباده بما ليس باستطاعتهم. في أباه أيضا خبره الصادق في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا وجه جيد واضح. لو كان الناس مثل مرابع واختيار لكان الامر كما في الحكم. هذا الوجه نرد به على من؟ على الجبري، وهو رب واضح. ثانيا يقول ثالثا مدح المحسن على احسانه وذم المسيء على اساءته واثابه كل منهما بما يسمح. هذا مما يدل على ان كان في اراده واختياره. لو كان بغير إرادة ولا اختيار، هل يتوجه أن نلوم المسيء ونثنى على المحسن؟ تقول لا، يعني لأني سألتني أريد أن تقول لا أو عن اقتناء. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هيالة، رقم الهاتف والناطقة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500.